المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالتين. الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من يافع محافظة لحد في اليمن، وباعثها المستمع حسن صالح أبو عبد الرحمن. الأخ حسن عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، أما في هذه الحلقة فيقول: أنا شاب من الله جل وعلا علي بالهداية منذ سنين، ولكنني وبعد أن عرفت طريق الحق كنت من السابق أفطر في شهر رمضان ولا أصلي نتيجة لجهلي وغفلتي عن خالقي سبحانه، على الرغم أنني مؤمن فطريا أن الصلاة والصيام واجب على كل مسلم ومسلمة، ولكن كنت لا أعرف فداحة القاطع للصلاة والمفطر لشهر رمضان، وأنا الآن ولله الحمد أصلي وأصوم. ما هو الواجب علي الآن أن أفعله بحق خالقي سبحانه وتعالى للحدود التي تعديتها من صلاة وصوم؟ هل أصوم أيضا عدد الشهور التي أفطرت؟ وهل أصلي السنوات التي مضت؟ أجيبوني يحفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبلغ عن الله رسالاته سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الذين صدقوا الصحبة وأخلصوا لربهم في العمل وأحسنوا متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم وآزروه ونصروه فرضي الله عنهم أجمعين، وخص بمزيد الرضا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم بحسن الاقتداء والاتباع، وهدى أمة محمد للقيام بنصرة دينها. أيها السائل، أمثالك في هذا العصر كثيرون، ولقد أتت على أمة الإسلام رياح عاتية حملتها أفكار شيوعية فبثتها بين الناس، كما حملها تيارات من المدنية الزائفة المنتنة فألهت الناس، فأصبح الناس ما بين مستهتر ومشكك وما بين مشدوه وحائر، والموفق من وفقه الله. فأحمد الله أنت على ما من به عليك من الاهتداء والرجوع عن الطريق الملتوي المظلم، فلو مت على ما ذكرت لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يرون أن تارك الصلاة يقتل، والخلاف هل هي ردة أم حد، كما قد مر مثل هذا الجواب على أمثال سؤالك أو بعضه. أما القضاء لما مضى فخلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجب عليك القضاء، فإن الله جل وعلا يقبل توبة التائب وهو العفو الكريم. ولو كان من فرط السنين تاركا الصلاة يقال له اقض ما مضى لربما عاقه ذلك عن الرجوع إلى الحق والاهتداء. فإذا عومل بمقتضى سماحة الإسلام ويسره وأن سيد الخلق قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وقال إنما بعثتم ميسرين، فلا يظهر لي وجوب قضاء السنين التي تركتها من صوم وصلاة، لكني أنصحك أن تكثر من التقرب إلى الله بنوافل الطاعات، وكلما ذكرت حالك الماضية المظلمة جددت الشكر لله والحمد له الذي لم يدعك في تلك الحيرة تتخبط في ظلمات الجهل والضلال. تشكره لا بمجرد اللسان وإنما بالفزع إلى طاعته وعبادته، ثم نصح من تراه على تلك الطريق، فلعل الله أن يهدي بك أناسا تكون هدايتهم على يدك من أسباب مغفرة ذنوب مضت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يوجد في قريتنا بعض السحرة يقومون بأعمال السحر بما يفرق بين الزوج وزوجته ويتخذ من السحر مصدرا للرزق يعول به أسرته، فما هو توجيهكم فيما نفعله تجاه هذا الرجل؟ وهل من حقنا أن نطبق عليه شرع الله أم توجهوننا إلى أمر آخر؟ جزاكم الله خيرا. أما تطبيق حد الساحر قتله، هذا إذا كانت الحدود تقام وللناس دولة تقيمها وسلطان شرعي يحكم شريعة الله. أما أن يقوم أحد من أفراد الناس أو جماعة منهم لتطبيق مثل هذا الحد على من ثبت أنه ساحر ففي ذلك أخطار وأخطار ورياح فتن ومصائب جمة ودرء المفاسد من قواعد الشريعة المقررة. انصحوا هذا الشخص لعل الله أن يتوب عليه، لعل الله يوفقه للتوبة. حذروا الناس منه، بينوا أن عمل الساحر كفر كما ذكر الله عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. اهجروه أنتم ولا تخاطبونه، تجنبوا التعامل معه، لا يحضر إلى منازلكم ولا تذهبون إلى منزله، تجنبوا زيارته إذا مرض، تجنبوا مشاركة أي فرح يقيمه حتى يتوب إلى الله، وعسى الله أن يتوب عليه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد رب النبي من الأردن عرضنا له جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: أنا مزارع، وعند تسويق الخضار أو الفاكهة عند تعبئة المحصول نقوم بوضع الثمار الأكثر جودة من أعلى ما في الإناء، مع العلم أن باقي العبوة سليم لكنه ليس على مستوى ما في أعلى العبوة، هل ما نفعله صحيح أم أنه يعد من الغش؟ وجهونا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواجب على كل مسلم أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فهل ترضى أنت وأمثالك إذا أردتم شراء سلعة طيبة أن يوضع ما يرضيكم أعلى وما لا يرضيكم أسفل؟ لا يجوز لك ولأمثالك أن تعملوا مثل هذا العمل، إن قلة الجودة مع نوع عالي الجودة في حال إيهام المشتري أن المبيع هذا من نوع ذي الجودة التامة غش لا شك فيه. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم لما رأى بائعا غطى ما فيه عيب بما لا عيب فيه قال له من غشنا فليس منا، هل وضعته أعلى ليراه الناس؟ فإذا وضعتم جيد البضاعة أعلى ورديئها أسفل خدعتم من يرى أن البضاعة من نوع ما هو أعلاها، وهذا الخداع غش وغرم وهو محرم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يعرض قضية شخص لديهم شيخ صالح، يقول عن ذلكم الشخص: شخص يدعي أنه مؤمن بالقرآن الكريم والرسول ولكن لا يؤمن بالمعراج، ويقول هات دليلا على ذلك، ولا يؤمن بأي حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن بأي أحد من الصحابة، ويستهزئ بهم ويقول إنهم لم يرد لهم ذكر في القرآن، وأنه غير مؤمن بالصلوات الخمس ويقول إنها ثلاث فقط، وغير مؤمن بأوقات الصيام وأوقات الحج ويقول أنهما لا يأتيان في وقتهما السليم، لأن ربنا أمرنا أن نأخذ بالتقويم الشمسي، أي أن الشهر 30 يوما وليس القمري الذي يكون الشهر فيه 29 يوما. إذا كان الأمر بالنسبة للشخص المسؤول عنه كما ذكر السائل فإن هذا الشخص كافر لا شك في كفره، لا شك في كفره. الله جل وعلا لما ذكر الأهلة ذكر أنها مواقيت للناس والحج، فهي دليل على المواقيت، ويسألونك عن الأهلة إلى آخره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كان يقول هذا الكلام وهو ثابت عليه فهذا كفر لا شك فيه. وقد رأيت كتابا طبع في إحدى الدول في مجلدين لمؤلف عصري ضال يريد أن يركز على أن القرآن لا يحتاج إلى سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما معنى قول الله جل وعلا لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم؟ إذا كان لا يقبل كلام رسول الله فبماذا يكون البيان؟ إن أنواع الضلال كثيرة، وإن الضالين كثرة، وإنما الهدى هدى الله، والموفق من اتبع سبيل المؤمنين، لأن من لا يتبع سبيل المؤمنين يوله الله ما تولى ويصليه جهنم، نسأل الله العافية. إن هذا ينبغي أن يحذر الناس منه وأن ينذروا من صحبته وأن يتجنبوها غاية التجنب، فلا تأتي صحبته إلا بالشر، نسأل الله العافية. هذا لا يجوز أن يزوج، وزوجته يجب عليها أن تفارقه، وأولاده لا يرثونه، وإذا مات ميت من المسلمين وهو من قرابته لا يرثه إلا إن تاب ورجع إلى دين الله، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بالشيخ صالح يدعو إلى مقاطعة هذا المنحرف بهذه الأفكار. هذا أمر متعين لا يجوز مصاحبته، نعم، ولا مصادقته ولا زيارته ولا استزارته ولا دعوته لأي احتفال أو اجتماع، وإنما ينذر ويحذر فإن رجع وإلا هجر حتى يحس بالوحشة في بلده وحتى تتنكر لها أرض له الأرض ومن فيها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يدخلون معه في مناقشة؟ هل يدخلون معه في جدال؟ أم يبقى الأمر على طريقة معينة شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا مانع من بيان الحق. طيب. فإذا كان يستفيد من بيان الحق ولا يلبس على آخرين قد يتأثرون به فلا مانع. إنما المناقشة والجدال إذا كان يترتب عليها فائدة بهدايته فلا حرج، وإن كان سوف يلج في ضلاله. نعم. ويدعي أنه أفحم وأنه فإن كانت السلطة يمكن أن تتعامل معه، وإلا هجر وأنذر كل إنسان الآخرين يتجنبونه ويتجنبون البيع عليه والشراء منه. فإن كان تاجرا هجرت بضاعته وحذر منها حتى يفلس، فإن إفلاس مثل هذا رحمة بالعباد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي يسأل عنها هذا الأخ، فيقول: ما الحكم في وضع جريد النخيل الأخضر على القبور بحجة أن ذلك يفيد الموتى؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة واحدة مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير. في رواية قال: بلى إنه كبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو تيبسا. ثم لم يعلم أنه فعل ذلك مرة أخرى، وقد بقي بعد ذلك فترة ولم يثبت أن أصحابه كانوا يفعلون ذلك. ثم نحن لا نعلم هل من في القبر ينفع حتى الدعاء، قد يكون من في القبر مات على غير الملة. لا نتقدم بشيء إلا إذا كان النبي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز وضع هذه الجريدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن يقول الشخص لأخيه: أخي العزيز، مع العلم أن العزيز اسم من أسماء الله الحسنى؟ يجوز. الحمد لله. هذه ليست من ما يقصد فيه. ألم يقول الله جل وعلا عن إخوة يوسف: يا أيها العزيز، إلى آخره؟ وقالت امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة، إلى آخره. لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. ما الحكم في الصلاة في مسجد يوجد بداخله قبر ويدعى أن صاحب القبر من أولياء الله الصالحين؟ يجب أن يجتنب هذا المسجد، لأن مظنة الشرك فيه قائمة ما دام أنه يزعم أنه من الصالحين، فكأن المسجد بني لأجل هذا القبر، أو وضع الميت بالقبر ليعظم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه شدد في أمر القبور وتعظيمها، حذر منه. وإذا بني المسجد لأجل القبر لا تصح الصلاة فيه. إذا بني المسجد من أجل من يدفن فيه فلا تصح الصلاة فيه. أما إذا اغتصب موضع القبر فدفن الإنسان الميت في المسجد دون أن يكون أعد لهذا الشيء فإنه يكون مغصوب، يجب نبشه. أما إذا كان المسجد بني لأجل هذا القبر فهذا مسجد لا تصح الصلاة فيه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح حكم الوصية، وهل صحيح أن من مات من غير وصية لا يتكلم إلى يوم القيامة إذا تمت رؤيته في المنام حسب ما هو مذكور في كتاب الأرواح لابن القيم؟ كتاب ابن القيم ليس اسمه كتاب الأرواح، وإنما كتابه اسمه كتاب الروح. طيب، وما يتعلق بالوصية فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت 3 أيام إلا ووصيته عند رأسه. ما المقصود؟ المقصود إذا كان عليك حقوق لم تثبت عليك أن تنص عليها. أما أن يوصي الإنسان بمال لورثته إذا مات يخشى عليهم أن يفرقوا التركة فلا يبقى لهم ما يغل عليهم فيوصي وأمثال ذلك، فهذه ليست من الوصايا المحمودة. الوصية المحمودة أن توصي لأعمال البر، الفقراء والمساكين، لبناء المساجد، لشراء أرض لتكون مقبرة إذا لم يكن في البلد مقابر، وأمثال ذلك، إلى لتسوير المقابر، للمشاريع الخيرية، لاستنباط الماء لري الناس في البلد التي لا مياه فيها، وأمثال ذلك. فالوصية بمثل هذه محمودة. ولذلك لما سئل ابن عمر وهو راوي حديث الوصية لما لا توصي، قال: ليس عندي ما أوصي فيه، يعني ما أردت أن أمضيها أمضيته، إلى آخره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من اليمن وباعثها مستمع يقول: علي حمود أحمد عمر شوتر. الأخ أحمد يسأل ويقول: ما حكم رفع الصوت بالتهليل في الجنازة؟ هل هو بدعة أم سنة؟ وهل الآية الكريمة تحذر من هذا وهي المذكورة وهي التي ذكرت أنكر الأصوات؟ جزاكم الله خيرا. رفع الصوت مع الجنازة بتكبير أو تهليل أو وحدوه كل ذلك من البدع. والحال عند رفع حمل الجنازة ينبغي أن تكون حال هيبة وسكون وحال تصور لهذا الراحل أين يكون. وهؤلاء المودعين ماذا مآلهم ومتى تكون رحلتهم؟ وكل واحد من حامل الجنازة وتابعيها ومشيعيها كل واحد منهم ينتظر وقته، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. وأصدق من ذلك قول أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت. فلا يجوز رفع الصوت بالتهليل والتكبير أو وحدوه أمثال ذلك، بل على مع الجنازة أن يكونوا مطرقين خاضعين رؤوسهم هيبة للموقف الذي هم في وضعه، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قراءة القرآن الكريم على المريض الغائب، مع العلم بأن الرقية هي على المريض الحاضر وهي القراءة مع التفلي أو النفث والمسح على المريض، فما حكم قراءته على الغائب مع الدليل؟ جزاكم الله خيرا. لا يشرع قراءة القرآن، يقصد فيه من يقرأ من في عمان على من في الهند، أو من في صنعاء أو تعز أو عدن على من في أنقرة وأمثال ذلك، قرب أو بعد، ليس لذلك أصلا. وما ليس له أصل فالأصل فيه المنع، فإن العبادات كلها الأصل فيها التوقيف، ألا يعبد الله إلا بما شرعه محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه. ولا يجوز للناس أن يأتوا بعبادات لم يشرعها. ما علم أن النبي قرأ قراءة يقصد فيها شفاء غائب، مريض غائب، ولا فعل ذلك أصحابه رضوان الله عليهم، وقد كان بأولئك القدوة الكاملة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قراءة القرآن الكريم في السر على السحرة أو المنجمين أو لرد عين أو على الجن وهم لا يعلمون، مع العلم بأني قرأت الآية التي في سورة الإسراء وهي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هل يجوز الاستدلال بها أم لا؟ ليست هذه الآية مما يستدل به على ما تقول، وإنما المقصود الحجاب المستور عن الهداية لا ينتفعون به، كأنه قد ضرب بين تاليها وبين من يتلوها عليهم ستار لا تنفذ إلى قلوبهم. وأما القراءة للسلامة من أذى الشياطين فمشروعة، فإنه ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حراسته للصدقة وإمساكه للشيطان الذي يحث من الصدقة، في كل مرة يقول له لا أعود فيطلقه رحمة به، فلما كان في الليلة الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله ولم يقبل اعتذاره، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا أويت بهن، إذا أويت إلى فراشك أقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حارس ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فهذه قراءة للسلامة من الشياطين الجن وغيرهم. وقراءة القرآن من أعظم ما يطرد الشياطين الجن، لأنه ذكر والشياطين تنفر من الذكر، ويألف الذكر واستماع القرآن ملائكة الرحمن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا من الرياض تقول المرسلة ألف با ميم، تقول أختنا ما حكم قص المرأة شعرها فوق الكتف، وإلى أي حد يحرم قص المرأة لشعرها؟ ليس في ذلك تحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تفعل المرأة ذلك اقتداء بصواحب التسريحات المعاصرة وما تقذفه علينا الصحف الماجنة والمجلات الخليعة، أقول إذا لم تفعل المرأة ذلك اقتداء بما ينشر من تسريحات العصر، وإنما فعلت ما فعلته تخفيفا على نفسها من مؤونة المشط والقيام على تصنيع الشعر فلا حرج. ولا شك أن الأفضل عدم التعرض للشعر اقتداء بنساء الصدر الأول، فقد كانت النساء من أمهات المؤمنين ومن الصحابيات الأخريات ما يتعرضن لشعورهن، وربما وجدت الواحدة تقصه جمة تلافيا للعناء الذي تحتاج إليه ولكثرة شعرها، فهذا إذا فعلته ولم تتشبه بالرجال فلا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.